مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها، بل هي ضرورية فيها، كان شرطها ولازمها هو الاعتراف بالصانع والإقرار به، أولى أن يكون ضروريا في النفوس. وأصل الإيمان قول القلب وعمله، أي علمه بالخالق وعبوديته للخالق، والقلب مفطور على هذا وهذا. أحسن الله إليك، انتهت الفائدة. نعم.